لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانه وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس من لأحدنا وتسمع لهم رجاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إِنَّ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال خذها

صدق الله العظيم.